له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي down. والذين اتخذوا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا

وهو السميع البصير. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. What? ولا تتبع أهواءهم وأمرت لأعدل بينكم.

يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يوارون في الساعة لفي ضلال الله لطيف بعباده كان يريد حوالي

صدق الله.